كما تعلمون الاختلاف في الفتية في باب التفصيل، لكن هناك قول ابن عباس أورده ابن تيمية في الفتاوى ومفاده أنه إذا قومت السلعة فبيعت في الحال ليس هناك بأس، لكن إذا أجلت فيعتبر غير جائز. فما هو رأيكم؟ فصلنا بها التصميم مثل الشيء التصميم إلى بعد لعن بيئة في أهل الأقصاد وأهل المشهورة لا تفيها بكها فبيئة تبدأ أصحاب أهل دائرة تدارها بأقصاد لعن مكمل لا تضرر لعنها مكمل المتصفى السفين كل سنة 40 40 بيئة المادية وقيمة فيها سنة تشتغل أضعر بها هناك من يسأل عليه بيئة هذا التقصير وبيان التقصير هي السيارة ويجي ألف كل سنة ألف وكل شهر ألف وكل شهر مئة لا حرج في ذلك لكن أقصر معنى لكن دعونا الشرطة إذا قال والله قد أقصر كلا أيضا يقبل وبيانه مئة إلى أن تنهي حكم الجبا ولكن صحيح هذا أولى بالشرطة لأن الأولى مثلا يستمع الآن بالجد فكما كذا وإن كنت تستمع بغاية كما كذا إذا قطعها هذه المعلوم أضعها المعجل فلا بأس أو قطعها المعجل فلا بأس لكن هذا هو قائمة إذا قطعها هذه المعلوم فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.